الإذاعة المصرية بالتعاون مع إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة تقدم حكايات الشهيد طارق دسوقي والفنانة القديرة مديحة حمدي. يرويها لكم نادية مبروك إسماعيل دويدار. المادة العلمية اللواء أركان حرب عبد المنعم كاطو أميرة فكري. بطولة محمد عبد الجواد، همام عبد المطلب، خالد عبد السلام. سيناريو وحوار وليد برهان. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. ساعد في الإخراج فاطمة رؤوف. المخرج محمود محبوب. بطلنا اليوم هو العريف أحمد ممدوح محمود رزق. ولد ونشأ البطل أحمد ممدوح رزق في مركز قطور بمحافظة الغربية، بلد الفريق عبد المنعم رياض، الذي كان يلقب بأبي الشهداء، رمز القدوة والشجاعة. نشأ على تعاليم الريف الأصيلة، وأدرك منذ صغره ماذا تعني كلمة الشرف والكرامة. وكان ينتمي العريف أحمد ممدوح رزق إلى أسرة ريفية بسيطة. كان بطلنا يحلم منذ صغره بأن يرتدي الزي العسكري، فالتحق بمعهد ضباط الصف وتم قبوله به. أهلا ومرحبا بكم في معهد ضباط الصف في مصنع الرجال، على دفعة المستجدين الالتزام بالتعليمات والبقاء في أرض الطابور لاستلام الزي. على الجميع الالتزام بطابور الهتاف بعد الغداء وعدم التغيب عن الطابور لتجنب المساءلة. ده احنا بيننا هنشوف ايام ما يعلم بها لربنا. انت فاكر نفسك جاي تتفسح؟ ما انت سامع، انت هنا في فصع الرجالة. مش قوي كده يا عم. بقول لك ايه، اليوم ده كان حلم طول عمري، فانت كده تبعد عني وما تضيعش عليا فرحتي. انتباه المستجدين، كله يجمع في ارض الطابور. وقت العمل كان أحمد مقاتلا من الدرجة الأولى، وفي إجازاته فلاحا يزرع أرضه بيده ليساعد والده. إيه اللي انت عامله ده يا أحمد؟ عامل إيه حاج؟ إيه الجلابية اللي انت لابسها دي؟ ومطين نفسك كده ليه؟ وواقف في الأرض بتعمل إيه؟ بروي الزرع يا حاج، ولا سيبه يموت يعني؟ واني روحت فين؟ واني قصرت؟ وبعدين دي ما بجتش شغلتك من النهاردة؟ مش شغلتي من النهاردة؟ ليه يابا؟ ماني طول عمري فلاح ابن فلاح. لا لا، انت من النهاردة حضرة الصول أحمد ممدوح رزق. صول مرة واحدة ايه؟ داني لسه في سنة أولى معهد ضباط الصف، قمت يا عم خليتني صول. سلام عليكم يا بلحاج، ازيك يا حضرة الصول؟ شفت بقى، ما جبتش انا حاجة من عندي. ماشي يابا، صول بس حتى لو بقيت لواء هفضل زي ما انت فلاح ابن فلاح. ومنذ اول يوم له بمعهد ضباط الصف وطوال مدة خدمته بالقوات المسلحة، اقسم ان يكون فخرا لعائلته وقريته ولمصر جميعا، ويقدم روحه فداء لهم. يا رجالة، إن القيادة العامة للقوات المسلحة تولي اهتماما كبيرا بضباط الصف المقاتلين، وتوفر لهم سبل الرعاية كافة والتأهيل الفني والقتالي وفقا لأحدث الأساليب الفنية في العالم، ونحرص على تخريج مقاتل شرس جدا قادر على تحمل مختلف الظروف والتحديات التي تواجه الوطن. ها، في حد عنده سؤال؟ يا فندم التدريبات صعبة جدا، ده غير الصحيان بدري والدراسة. انت ازاي تكلم مدير معك كده؟ وايه اللي انت بتقوله ده؟ سيبه يا حضرة المعلم، كلهم ولادنا ولازم يسألوا ويتعلموا. قول لي يا ابني انت منين؟ من الدقهليه يا فندم. قريه ولا من المنصوره نفسها؟ لا قريه يا فندم. يعني فلاح؟ ايوه يا فندم. يعني راجل وانت هنا في مصنع الرجال، عارف كده ولا ما انتش عارف؟ عارف يا فندم. يا رجاله، المكان ده بيصنع مقاتلين اشداء، الواحد منهم ياكل عشرة من غير سلاح، مفهوم يا رجالة؟ مفهوم يا معلم. تعال يا احمد، تعال اقعد جريهيني واحكي لي عامل ايه. بس استنى يا اخوي، هقوم اعمل لك شاي. احمد لوحده اللي هيشرب الشاي؟ لا طبعا، اللي تيجي ده انت الخير والبركة يا حاج. يلا بقى يا احمد احكي لنا عامل ايه في المعهد وبتعمل ايه هناك. صلوا على النبي. احنا بنبتدي يومنا الساعة 4:30 الصبح، نبتدي نوبة صحيان وبعدين طابور اللياقة البدنية. طيب وايه يعني؟ ما احنا كده كده بنصحى من الفجر، يعني اكننا كلنا كده طلبة في المعهد زيك. ما هو عشان كده انا ما بتعبش هناك. وبعدين يا احمد كمل يا ابني. بعد طابور اللياقة اللي هو بتاع التدريبات الرياضية يعني. أيوة يا سيدي، اللي هو التدريبات الرياضية يعني. بعدها بقى نغير الزي الرياضي ونروح على الميس. ويطلع ايه الميس دي يا احمد يا ابني؟ الميس هو الخشبة الطويلة اللي في المحرات اللي بين الطورين اللي بيجروها. صحيح يا احمد يا ابني. طب ودي بتعملوا بيها ايه في الجيش يا ابني؟ لا لا يا امي، الولد ايه بيعرج، واصلا هو مش فاهم حاجه. الشاي اهو. انت يا ولد اسكت اسكت خالص، خلي اخوك يكمل، ما تردش عليه يا احمد. كمل يا اخويا كمل، قول لنا بقى ايه موضوع الميس دي. شوف يا حاج، الميس دي حاجه كده عامله زي مطعم كبير يجي من هنا لدوار العمده، بنقعد ناكل فيه. وبتاكله كويس يا دناي؟ كل واحد قدامه الصينيه بتاعته وفيها اكله، وبعد الاكل نقوم نكمل شغلنا. طمنتني يا ابني والله. ياما ده احنا بناكل حاجات الواحد فينا ما بياكلهاش في بيته، بناكل بيض وحلاوه وبرضه وجبنه وفول وشاي. ما شاء ده الله. ده في الصبح. اما الغدا بقى يا اما لحمه او فراخ او سمك، ومعاهم رز وطبيخ وسلطه، ده غير الفاكهه. الله عليك يا عم احمد، ده انا من بكره هقوم اتطوع في الجيش. واني لسه قلت لكم حاجه، ده انتم لسه ما سمعتوش ولا شفتوش حاجه. تخرج البطل احمد ممدوح محمود رزق من معهد ضباط الصف، والتحق على احدى التشكيلات العسكريه رامي دبابات. كان محبوبا بين زملائه وكان يمتاز بالتواضع والتسامح. وبعد فتره قصيره تزوج وترك زوجته بين اسرته لرعايتها، وذلك لتغيبه عن البيت بصفه مستمره نظرا لطبيعة عمله بالقوات المسلحة. وكانت الزوجة صابرة فرحة راضية بأقل مما ترضى به مثيلتها. يا ابني انت رجع الجيش وسايب مرتك كده وهي حامل وجربت تولد كمان. طب يا امي واني حعمل ايه بس؟ ما هي فصيك وما هي يعني اني دلوقتي لو ولدت وانت مش هني هولد ازاي؟ ازاي؟ ازاي يعني ايه؟ واني اللي حولدك؟ هتروح المستشفى طبعا. طيب حتى سيب لي فلوس لولد وانت مش هني وما يكونش فيه فلوس. هو انت من امتى بتصرفي وانت في وسط ابويا وامي؟ وبعدين فلوس ايه اللي هسيبها؟ امال هدخل المستشفى ببلاش؟ لا هتدخلي وتقعدي في اوضه مكيفه وخدمه 5 نجوم كمان، وتولدي وتهيصي ويعملوا لك اللازم للمولود، وتخرجي من غير ما تدفعي ولا مليه. اها، وده ازاي بقى؟ ان شاء الله على حساب الجيش يا فلح. ولا انت ناسيه جوزك بيشتغل ايه؟ وان الجيش عامل لنا احسن مستشفيات ورعايه صحيه. اه والله ده انا كنت ناسيه. وكان بطلنا يمتاز بالصفات الحميده والخلق الطيب والشجاعه، وكان دائما يردد كلمه الشهاده ويتمناها، حتى انه كان يصف ابنه الرضيع ابن الستة اشهر باسم المعتز بالله ابن الشهيد. شارك بطلنا في عمليات كثيره لرد الشرف والكرامة، وأهمها عملية حق الشهيد 1 و2. وأثناء اشتراكه في تطهير بؤر الإرهابيين في قرية الفتاة التابعة لمدينة الشيخ زويد بشمال سيناء. يلا رجالة الهمة شوية، يلا مال عايزين ننصب الكمين ده قبل طلوع الفجر. عارف أحمد صح ولا لا؟ صح يا فندم. إيدك على مدفعك وعينك على الطريق، وما تنساش ان دبابتك هي في المقدمه، يعني انت اللي حامينا يا احمد. يعني ايه اللي هيحصل في ساعه زي دي يا فندم؟ وهم اولاد الذين دول بيتهدوا، دول زي العفاريت بيطلعوا لنا من تحت الارض. عندك حق يا فندم. وكانت دبابة الشهيد هي دبابة المقدمة وأول من احتلت التبة المراد إنشاء الكمين عليها. وما هي إلا لحظات حتى فوجئت القوة بإطلاق نار من عدة اتجاهات عليها، حيث تم تبادل إطلاق النار بين قوات عناصر إنشاء الكمين والعناصر التكفيرية. إيه اللي بيحصل ده؟ دول 10 عربيات لاند كروزر وكام عربية فيرنا، ده احنا في حرب. وادي الفيرنا بطلقة مدفع واحدة. الله الله، تسلم ايدك. طب هات الكروزر اللي هناك دي كمان. احسن، الله عليك عريف احمد، رامي من الدرجة الاولى بجد. وادي الكروزر التانية، وادي التالتة. هم ولاد الذين دول ما بيخلصوش، احنا بنحارب كتيبة ولا ايه؟ اثبتوا واصمدوا رجالة، شدوا حيلكم. وكان للشهيد دور واضح أشاد به الضباط والجنود، حيث إنه تمكن من إصابة 14 فردا من العناصر التكفيرية وأربعة عرب كروز وعربتان فيرنا بمفرده. وبعد تبادل إطلاق النار لفترة طويلة وأثناء التحرك، انفجرت عبوة ناسفة بدبابة الشهيد، مما أدى إلى إصابة فردين في الدبابة. يا فندم خلي حد يغطي ظهرنا، أني حنقل زمايل المصابين من الدبابة بتاعتنا للصابط لدبابة تانية عشان نسعفهم. أنا في ظهرك يا أحمد. قام البطل بإخراج المصابين ونقلهم إلى دبابة أخرى، وأثناء نقل البطل للمصابين قامت العناصر التكفيرية بإطلاق 3 صواريخ على الدبابة، ولاقى بطلنا وجه ربه راضيا مرضيا في رفح يوم الخميس الموافق 15 من يناير لعام 2016. إنه فرد من ضمن الأفراد المحبين لعملهم ووطنهم والملتزمين بالمبادئ والقيم والمدافعين عن الوطن بكل شرف وعزة وكرامة. كنتم مع حكايات الشهيد، شارك في التمثيل غادة صفوة، أيمن غانم، يوسف عبد الله، أحمد الأصلي، وليد بدر، شريف الملاح، خدوجة صبري، آية حرر، أحمد ممدوح. حكايات الشهيد مع تحيات الكاتب وليد برهان والمخرج محمود محمود.